بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات ونبذ من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله باب الرجاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث والأحاديث التي يريدها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجاء، أن ترجو ما عند الله عز وجل، وأن تعلق أملك ورجاءك بالله وحده. وقد تكرر معنا قبل هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى قدم بباب الخوف، وذكر الآيات والأحاديث التي إذا قرأها المؤمن وسمعها حدث عنده خوف شديد مما هو مقبل عليه. وفي هذا الباب ذكر الرجاء والآيات والأحاديث التي إذا قرأها المؤمن أو سمعها فإنه يتعلق رجاؤه بالله عز وجل. وقد قدمنا أنه لا بد من الخوف والرجاء معا، لا يمكن أن يعيش الإنسان خائفا أبدا ولا راجيا أبدا بدون خوف، لأن الخوف ربما يؤدي بالإنسان إلى القنوط من رحمة الله، والرجاء ربما يؤدي به إلى التساهل. يسمع هذه النصوص ويظنها مطلقة، من فعل كذا دخل الجنة، فيظن أنه يدخل الجنة من غير عمل. والله عز وجل قيد هذه النصوص العظيمة الواردة في الوعد بأمور يجب ملاحظتها، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فلا بد من اليقين كما جاء في الحديث. وهذا حديث عظيم أورده المؤلف رحمه الله تعالى، حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. هذا الذي مات أولا هو رجل مسلم، والمسلم أمره إلى خير ابتداء وانتهاء، ما من رجل مسلم. إذن هذه خاصية وميزة للمسلم فقط، هنيئا للمسلمين بإسلامهم وإيمانهم. احمدوا الله عز وجل على أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله. هذه الأمة التي عمها الله برحمته، هذه الأمة العظيمة التي اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه. رجل يموت، واسأل الله عز وجل دائما أن يجعل نهاية الإنسان بين المسلمين، يصلى عليه ويدعى له. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يسألون الله: اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، اللهم جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. يتشفعون إلى الله عز وجل في هذا الرجل الذي مات، ولكن لهم شرط واحد، وهو أنهم لا يشركون بالله شيئا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وجميع إخواننا من هؤلاء الذين لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا رجلا صالحا. عقيدتهم خالصة وصحيحة، ليست مختلطة بشيء من أوضار الشرك، لأن الشرك يفسد العمل. ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك أمره عظيم، فإذا اجتمع 40 شخصا ودعوا لرجل صلوا عليه ودعوا له وتشفعوا فيه شفعهم الله فيه. هؤلاء العباد الذين أخلصوا لله عز وجل، فيه بشارة لذلك الميت، وفيه بشارة لهؤلاء الذين لا يشركون بالله شيئا. هؤلاء الذين لهم الأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذين لا يشركون بالله شيئا. وسمعتم حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رحيم. فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. آمين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا فيه بشارة لهذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمه ربه فأحسن تعليمه وأدبه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى أصحابه بالأساليب الراقية حتى في التعليم وفي إيصال المعلومة إليهم، يوصل المعلومة إليهم عن طريق السؤال والجواب، لأن النفوس تتطلع إلى جواب سؤال تسأل عنه. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ هل يرضيكم أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كم أهل الجنة؟ لا يعلمهم إلا الله. قالوا: نعم، كيف لا نرضى؟ نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خلت من قبله رسل كثير صلى الله عليه وسلم، لكن أمته قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أكثر من الربع؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، ولا يقسم ولا يحلف إلا على ما هو حق صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. هذه الأمة منها نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، نفس أسلمت واستسلمت وانقادت لله عز وجل، لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثور أسود كله وأنتم كشعرة، انظر إلى النسبة، نسبة قليلة. أو يقول صلى الله عليه وسلم: أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يعني أن المشركين، وهذا بشارة أن أهل الجنة من هذه الأمة كثير، وأن أهل الشرك من هذه الأمة أمة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ناس كثير، بل إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم، ومن أمته الذين اتبعوه وأجابوه منهم قليل جدا لا يكاد يذكر. فالخير في هذه الأمة أكثر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأخيار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا، أن يحيينا وأن يميتنا على كلمة لا إله إلا الله، قولا واعتقادا وعملا. آمين. قولا واعتقادا وعملا، هذه الكلمة العظيمة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة في شرف عظيم، وهي موعودة بكل خير إذا هي اتبعت رسولها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. في رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. ومعناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار. نعم. يعني هذا أيضا مما يفخر به المسلم، ونسأل الله يجعلنا حقا من المؤمنين بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، يهوديا أو نصرانيا، فيقول: هذا فكاكك من النار، هذا بدل منك في النار. وفسره النووي رحمه الله تعالى بتفسير ذكره كثير من العلماء، قال: هذا فكاكك، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر على منزله في النار. هذا المؤمن أكرمه الله عز وجل وأدخله الجنة، فبقي منزله في النار يخلفه عليه الكافر يهوديا أو نصرانيا، لأنه مستحق لذلك. ومعنى فكاكك، قول في هذا فكاكك، أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها. النار لها عدد والجنة لها عدد في علم الله عز وجل، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. والمعنى العام لهذا الحديث أن أمر المسلم إلى خير، وأن عاقبته ستكون خيرا إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث سوء العاقبة لليهود والنصارى والكفرة، أجارنا الله وإياكم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. اتفق عليه. نعم، أي أن الله عز وجل يستر هذا العبد ويتم عليه ستره يوم القيامة، ويقول فيقرره بذنوبه، وقيل يعني لا يعلم أحد عن ذنوب هذا العبد، لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فلان يا ابن فلان، أنت أذنبت ذنبا يوم كذا في الساعة الفلانية، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه، أي يذكرها له ذنبا ذنبا، والله لا يخفى عليه خافية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تتكلم بها، كل عمل تعمله هو مكتوب عليه ومعلوم، والله لا يخفى عليه شيء. فيقرره بذنوبه فيقول: ربي أعرف، أعرف، نعم، أذكر أني أذنبت في اليوم الفلاني فعلت كذا وكذا. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، لم أفضحك في الدنيا، فعلت ما فعلت وسترت عليك، لم يكشف ذنبك ولم يعرفه أحد، وأنا مطلع عليه، أعلم سرك وعلانيتك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، هذا الذنب الذي كان منك وسترته عن الناس وتظن أن أحدا لم يرك، فالله عز وجل يراك ويعلم سرك وعلانيتك. أنت فعلت وفعلت في اليوم الفلاني وأنا مطلع على ذنبك وعالب به، ألم تفعله؟ قال: نعم. يقرره حتى يقر بها ويعترف، فيقول سبحانه: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. محى الله ذنوبه، يأخذ كتابه بيمينه، أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم آمين ممن ستر في الدنيا والآخرة، آمين، وممن تجاوز الله عن ذنوبه، آمين، وغفر خطاياه، آمين، وما كان منه. نعم. آمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. نعم، انظر إلى رحمة الله، هذا رجل أصاب قبلة من امرأة، قبل امرأة أجنبية، وهو أمر محرم ومعصية، فلما فعل ذلك ندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. وهذا المؤمن إذا وقع في ذنب استشعر الذنب واستدرك خطره. المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يريد أن يقع عليه، لا يستعظم الذنب إلا مؤمن الذي إذا أخطأ وعصى خاف وارتعد من ذنبه، لأنه يعلم أن الله عز وجل شديد العقاب. يظن ذلك بل يعتقده أنه لو أخذ على هذا الذنب لهلك، فأصاب قبلة، أغواه الشيطان فأصاب قبلة من امرأة أجنبية، فلما وقع في الذنب خاف من الله عز وجل، هرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى معه، فسأل: يا رسول الله، إني قد فعلت ذنبا، ماذا أفعل؟ طهرني. حتى لو كان في هذا الذنب حد أراد أن يقام عليه، جاء تائبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، هذه لي خاصة من بين الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. لأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الصلاة إلى الصلاة تكفر الذنوب، تمسح كلما فعل الإنسان شيء من الصغائر تكفرها الصلاة التي بعدها. الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد فيها من التوبة، لا بد أن تتوب إلى الله عز وجل. فهذا أمر بين واضح. وهل هذا لأحد على وجه الأرض لغير المسلم؟ هذا الإسلام يدخل إلى أعماق القلوب، هذا الإسلام يدخل إلى أعماق القلوب. هؤلاء الذين على وجه الأرض ولو كانوا بل هم مليارات، هؤلاء يفتقدون الحياة الروحية، الحياة الروحية الحقيقية يفتقدونها، بل هم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نحن في هذا الدين في سعادة غامرة، في سعادة غامرة، كيف لا ونحن على اتصال دائم بربنا تبارك وتعالى. هذا المؤمن قبل ساعة صلى المغرب واتجه إلى الله ودعاه في سجوده وذكره سبحانه ووقف بين يديه متذللا متذللا خاضعا خاشعا لله عز وجل، كيف لا يحصل له نشاط وبعد قليل سيؤذن لصلاة العشاء ويقف المسلم مرة أخرى بين يدي الله يدعوه ويرجوه؟ إصلاح للنفس، إصلاح للنفس بالدقيقة وبالساعة وبالثانية وفي ذكر دائم لله. كنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا صلى الله عليه وسلم، ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو حي يقظ لأنه يذكر الله في كل أوقاته في كل حين، وهكذا يستيقظ على ذكر الله وينام على ذكر الله ويمشي في ذكر الله، فحياته كلها ذكر لله عز وجل. هذا المسلم أين مبدأ في الأرض غير هذا المبدأ وغير هذا الدين يربي أتباعه على مثل هذا؟ الرقابة الذاتية كما يقال، كل الناس في كل الدنيا رقابتهم للأنظمة، رآه أحد خاف، ما رآه أحد فعل ما فعل. أما المسلم عنده رقابة ذاتية، يخشى الله ولو كان في ظلمة الليل لا يراه أحد، فإنه يخشى الله ويقول استغفر الله وأتوب إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يثني على ربه ويدعوه في ظلمة الليل لا يراه أحد. هل هناك مبدأ على وجه الأرض في هذه الرقابة؟ كل الرقابات إن رآه الناس وإلا أعرض. ولهذا المؤمن حذر من النفاق الذي لا يكون إلا أمام الناس، وأراد من المؤمنين أن يمتلئ الإيمان، أن يملأ الإيمان قلوبهم فيخاف الله عز وجل سرا وعلانيا ويلجأ إليه دائما وأبدا. فهذا المبدأ العظيم. ولهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. متفق عليه. يعني أنه أصاب أمرا يستحق التعزير، لأن الحدود هي ما أنزل الله فيه حدا من جلد وغيره في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك من المعاصي التي ليس فيها حد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق صاحبها التعزير بما يراه الحاكم، هذا يسمى تعزيرا. وهذا الرجل يظهر منه أنه جاء نادما، والندم توبة. هذا الرجل جاء نادما، جاء إلى رسول الله قال أصبت حدا فأقمه علي، أقم علي الحد يا رسول الله، أنا فعلت أمرا عظيما، ما جاء متواريا حتى، قال يا رسول الله أنا فعلت أمرا عظيما. ما هو الأمر؟ أنه قبل امرأة أجنبية لا تحل له، فنظر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حضرت معنا الصلاة؟ صليت معنا الصلاة؟ فقال نعم. قال قد غفر لك. هذه البشارة يزفها إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لندمه ولصدقه، والله عز وجل يجزي الصادقين. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. نعم. إن الله لا يرضى عن العبد، هذا العبد شاكر لله عز وجل. العبد بين الشكر والصبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر، هذه ميزة أخرى وخاصية أخرى للمؤمن، أنه في رضا من الله عز وجل في الخير وفي الشر، في ما يسره وفي ما يضره، فهنا يأكل الأكلة الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله، الحمد لله. وهذا أمر عظيم جدا، أن وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله، ما بك أيها الغني من غنى فمن الله، ما بك أيها العالم من علم فمن الله، ما بك يا صاحب الجاه فهو من الله عز وجل، وما بكم من نعمة، نعمة ولو كانت هذه النعمة يسيرة فهي من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تظن أنك شيء أو أنك تستطيع أن تفعل شيئا، والله لو لم يرد الله لك شيئا ما فعلته. لا تقل أنا ذكي أنا كذا، لا، ذكاؤك ومعرفتك ومالك وجاهك لا يغني عنك شيئا. فإذا أكل الأكلة حمد الله، الحمد لله، الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. أكلت شربت الحمد لله، تحمد الله عز وجل على الأكل فيرضى الله عنك، وإذا رضي الله عنك أعد لك خيرا كثيرا وأجرا عظيما. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. نعم، هذا أمر آخر. هذا العبد أمره الله بطاعته وأمره باجتناب معصيته، فالأصل فيه أن يكون قائما بطاعة الله مجتنبا لمعصية الله، هذا الأصل فيه. ولكن الشيطان قد يغويه فيقع في المعصية في الذنب، ومن رحمة الله عز وجل أن فتح له بابا إلى الرحمة وبابا إلى التوبة وإلى المغفرة ليرجع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوح، توبوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رحمة من الله فتح لعبد، لم يدعه فريسة للمعصية والذنب تهلكه، لكن أمره أولا، حذره من الذنب، حذره ابتداء من معصيته ومن غضبه ومن لعنته ومما يترتب على هذا الذنب. والأمر الثاني، إذا وقع في شيء من الذنوب فتح له باب إلى التوبة. تب إلى الله، ارجع إلى الله من قريب، تب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، فتح له باب التوبة حتى يتوب ويرجع. التوبة ذكرناها كثيرا، هو أن يندم الإنسان على ما فات. إذا تاب وقف عند ذنبه ندم، كيف أغواني الشيطان حتى أغضبت ربي، كيف أغواني الشيطان حتى أغضبت ربي ووقعت في هذا الذنب، وكيف لو أخذت على هذا الذنب. أمهلني الله عز وجل، فالحمد لله أن تداركني بتوبة منه. فيندم على ما فات ويقلع في الحال، يترك الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. هذا الذنب لن أرجع إليه أبدا. إذن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يبين أمرا عظيما، يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. أنت وقعت في ذنب، تب الآن. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة لا تنقطع، لا تنقطع إلا في حالين: إذا طلعت الشمس من مغربها وتغير الكون كله انتهت التوبة، وإذا يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه الحلق، خلاص انتهى، وشهد ملائكة الموت، انتهى حينئذ. ما دام الروح في الجسد وما دمت حيا فباب التوبة مفتوح. وإياك أن تقول أنا شباب، أنا بصحة وعافية، أخر التوبة بعد 40 سنة. بعض الناس يقول أنا ما توب إلا بعد 40 سنة. هل تضمن أن تعيش 40 سنة؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما تدري كم من صحيح مات من غير علة، كم من صحيح إنسان يتكلم نام فلم يستيقظ، خرج من بيته ولم يعد إليه مرة أخرى. آجال تختطف الناس. إنا لنفرح بالدنيا نقطعها، وكل يوم مضى نقص من العمر. نحن نسارع إلى أجالنا، نحن كراكب خيل يسرع إلى أجله، يسرع. اليوم نحن جميعا، اليوم نحن جميعا أعمارنا أنقص من أمس بيوم، اقتربنا من الموت يوم جميعا، كلنا اقترب من الموت يوم. وفي هذا الشهر عن الشهر الماضي كلنا اقتربنا إلى الموت شهرا. نحن نسارع إلى أجالنا ولكننا لا نشعر، نفرح. إنا نفرح بالدنيا لنقطعها، نفرح، هذا راتب وهذا كذا وهذا كذا، وهذا ينتظر غائبا وهذا ينتظر راتبا وهذا ينتظر حتى يصل إليه وهو نقص من عمره. ماذا عملت في هذا اليوم الماضي؟ إذن على الإنسان أن يحسن إلى الله عز وجل، يحسن في عمله. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخ يسأل، إذا جاء وفاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة فكيف يفعل؟ بسم الله. صلاة الجنازة كما هو معلوم يكبر فيها الإنسان أربع تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله، يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يكبر ويسلم. هذه أربع تكبيرات على الجنازة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. فإذا فاتك شيء وأدركت الإمام في التكبيرة الثانية مثلا فهي بالنسبة لك الأولى، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. فما يدركه المسبوق هو أول صلاته سواء في الجنازة أو في الصلاة العادية، بمعنى أنك لو جئت والإمام في صلاة العشاء غير صلاة الجنازة، جئت وهو في الركعة الثالثة، هي للإمام الثالثة ولك أنت الأولى. والرابعة له لك الثانية. فإذا سلم الإمام صليت الثالثة بالنسبة لك، قرأت الفاتحة فقط، وفي الركعة الثانية تقرأ الفاتحة. وكذلك في الجنازة ما تدركه مع الإمام يعتبر بالنسبة لك هو أول صلاتك. فإذا جيت والإمام في التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية ماذا يقرأ الإمام فيها؟ يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقرأ الفاتحة. وفي التكبيرة الثالثة للإمام يدعو للميت، وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التكبيرة الرابعة يسلم وأنت تدعو للميت دعاء مختصرا، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أدخله الجنة، الله أكبر، وتكبر وتسلم. هذا طريقة، وهي يعني التي تتفق مع ما قرره العلماء. وهناك طريقة أخرى، يقول بعض العلماء أنك تكبر تكبيرا متتالية، تكبر مع الإمام، تدرك مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام كبرت تكبيرا متتاليا قبل أن ترفع الجنازة. ورأيت لبعض العلماء من يقول أنه إذا أدرك الإمام في الثالثة التي يدعو فيها الإمام، قال لأن قال هنا يكبر ويدعو للميت ثم يقضي، قال لأن الدعاء للميت هنا أمر مقصود، أمر مقصود في الصلاة على الجنازة والدعاء للميت، هذا الأمر المقصود. قال فتدعو للميت اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، تدعو للميت. فإذا كبر تبدأ تقضي ما مضاك من ما سبقك من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبر وتسلم، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أصبت حدا فقال قد غفر لك. نعم. ما هو الحد وما هو الفرق بينه وبين التعزير، وهل هو هنا حد أم تعزير؟ لا، قال العلماء هنا والشارح نفسه النووي رحمه الله وغيره من الشراح ذكروا أنه ليس الحد الذي هو حد الزنا مثلا، وإنما المراد به التعزير وهو ما دون الحد. أو يكون هذا الرجل ظن أنه فعل ما يوجب الحد، ظن أنه مثلا من قبل فأنه يقام عليه الحد كما يقام على الزاني، فظن هذا ربما، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له وبين له، ويحتمل أنه أراد حدا بمعنى التعزير كما ذكر النووي، والله أعلم. نعم. الأخ يقول هل تجوز العمرة لأب أو أخ متوفى وما هو حكم ذلك؟ يجوز إذا نويت العمرة عنه وأحرمت من الميقات وتنوي أن هذه العمرة عن فلان، عن أبي أو عن أخي، وتكثر له من الدعاء في طوافك وفي سعيك وأنت في مكة عند بيت الله الحرام. نعم. يقول أخ كيف أجعل كل صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، تجعل صلاتك يعني دعاءك، وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ويطلب كذلك كلمة لمن يستغل سلطته في ظلم المكفولين. الظلم كيفما كان فهو أمر محرم، وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يظلم بعضكم بعضا، ومن ظلم قيد شبر طوقه من فوقه 7 أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوة المظلوم، لا يظن الإنسان أنه قادر على أن يظلم الناس، القدرة شيء والعاقبة شيء آخر، قد يستضعف الإنسان شخصا لأمر ما لكن الله عز وجل مطلع عليه، والله أقدر على هذا الإنسان. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، لم تنم، أنت تنام تظن أنك تنام قرير العين، وهذا المظلوم يحترق قلبه، يحترق قلبه من ظلم الظالم، فيقوم يقول يا رب أعطني حقي من فلان، اللهم انتقم من فلان لأنه ظلمني، ويكون صادقا فتقع عليك هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر معاذ رضي الله تعالى عنه، قال واتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، والله عز وجل يقول لهذا المظلوم وعزتي لدعوتي وعزتي وجلالي أنصرنك ولو بعده. الله عز وجل، انتبه، أخطر شيء على الإنسان الظلم، أخطر أمر، يظن الإنسان أنه قادر وأنه له سلطة أو له مال أو له جاه وله معارف يستطيع أن يظلم الناس ويخرج بلا شيء، والعاقبة وخيمة، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من الظلم. نعم. الأخ يقول أملك مبلغا من الدولارات في مصر وكانت القيمة حينها 8.15 جنيه والآن القيمة 18 جنيه، فهل زكاة المال تدفع على القيمة الأولى أم الثانية رغم عدم مرور الحول على القيمة الثانية؟ والآن إذا حال الحول على السلعة تقوم، إذا كان هذه يعني أنها فلوس عروض تجارة، عروض تجارة إذا كان يتاجر فيها بالصرف ونحو، لكن إذا كانت هذه نقود والزكاة منها، زكاة النقود منها، عند دولارات كم دولار عنده يخرج زكاة هذه 2.5% من هذه بالغة ما بلغ الدولارات، سواء كانت قيمتها بريال أو كانت قيمتها بعشرة لا فرق. نعم. بالقيمة الحالية يخرج الأصل أن تخرج من الدولارات نفسها، كيف يخرجها بالقيمة؟ ها؟ يقول الصرفة نزل يخرجها من نفس السلعة. يعني عندك أنت 1000 ريال تخرج بالألف ريال دولارات أو تخرج ريالات دولار. ريالات دولارات تخرج دولارات. عنده كم دولار؟ ينظر 2.5% من هذا المبلغ، 2.5%، عنده 100 دولار، دولارين ونصف يخرجها، سواء كان قيمتها 100 أو قيمتها 10. والأخ يقول: من فاتته صلاة في بلده لا يعرف عددها، فهل إذا صلى هذه الصلوات في مكة هل هذه الصلاة الفائتة تحسب 100,000 صلاة أم تعتبر صلاة واحدة؟ أولا الصلاة، هذا الذي ترك الصلاة ولم يصلها هل تركها ناسيا أو تركها عامدا؟ إذا كان تركها ناسيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متى ما ذكرت تصلي هذا التي نسيتها. وإذا كان عامدا فهذا على خطر، حتى بعض العلماء قال لا تقبل منه، لا تقضى. إنسان تعمد أن يترك صلاة المغرب عامدا، يعلم أن الصلاة قد حان وقتها وترك الصلاة حتى خرج الوقت، فهذه لا تقضى. وقالوا معنى لا تقضى ليس هذا من باب التخفيف عليه، بل هذا من باب التغليظ، يعني يقال له: ذنبك أعظم من أن تكفره بالقضاء. والعلماء لهم أقوال في من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقته، وقالوا يكفر. فهذا يسأل أولا على أي وجه ترك الصلاة. أما إذا صلاها في مكة فالذي يرجى أن الصلاة في مكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، سواء كانت هذه الصلاة فريضة، فريضة الوقت، أو كانت مقضية، أو كانت نافلة. نعم. الأخ يسأل عن الفرق بين العمرة الأولى والعمرة الثانية إذا أراد أن يكرر العمرة، كم يجعل من الوقت بينهما؟ أولا الوقت ليس هناك وقت، وإن ذكر بعض العلماء أشياء، لكن ليس هناك وقت، لكن المهم أن يأتي بالعمرة من الميقات، هذا هو الأصل. ليست العمرة المكية التي يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، وهذه كثرة مع الأسف الذين يسألون عنها والذين يفعلونها، يذهب إلى مكة ويحرم من الميقات، ثم إذا جاء إلى مكة أتى بعمر كثيرة عن أبيه وعن أمه وعن جده وجدته وعمه وعم إلى ما لا نهاية. فهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يذهب من المدينة إلى مكة ويأتي بعمرة واحدة مع طول المسافة. بسم الله. قلنا في مسألة العمرة لا يكررها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بعمرة في سفره، إلا بعمرة واحدة، وما كان يذهب صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى التنعيم ويمشون على أقدامهم على الرواحل في أيام عديدة طويلة، ما يقارب 8 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام حتى يصلوا إلى مكة. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقط، لأنها أحرمت متمتعة، أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولم تستطع أن تأتي بالعمرة، وقررت بين الحج والعمرة، وألحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقى في نفسها شيئا تأتي بعمرتها التي أحرمت بها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وامر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يحرم عبد الرحمن معها، فدل ذلك على أن السنة والأصل أن لا تكرر العمرة، والله أعلم. نعم. الأخ اعتمر وجاء لزيارة المدينة فيسأل عن المزارات التي يشرع زيارتها والتي لا تشرع. إذا جاء الإنسان إلى المدينة ويكون قصده بهذه الزيارة وزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والفضيلة وينال الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فليحافظ أولا على الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى المسجد وأراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، السلام عليك يا رسول الله، ويكفي هذا. وإذا قال نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة فهذا حسن أيضا، ثم يتجه إلى قبر أبي بكر ويسلم عليه، ثم إلى قبر عمر ويسلم عليه، ثم ينصرف ولا يدعو عند القبر، ويكفي ولو مرة واحدة في زيارة زرع، ولو لم يحصل له ذلك ولم يتمكن فلا شيء عليه، لكن ما دام وصل إلى المدينة فليزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور البقيع الغرقد، هذا يزوره، ولا مانع أن يزور شهداء أحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، يصلي في مسجد قباء، ولا يشرع بعد ذلك أن يذهب إلى كثير من الأماكن التي يذهب إليها الناس، لابد أن يذهب إلى مسجد القبلتين، ليس هذا بالضرورة، بل هذا ليس مشروعا يعني في حد ذاته، أو يذهب إلى سبع المساجد أو إلى بعض القبور أو المغارات أو المزارع أو شيء من هذا القبيل، فالتي ينبغي زيارتها مثل مسجد قباء، ويزور هذه أصحاب البقيع، ولو زار شهداء أحد أيضا هذا لا شيء فيه، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن صلاة الفجر وصلاة الصبح، هل هذا الاسم واحد أم مختلف؟ والأصل أنها واحد، صلاة الصبح أو صلاة الفجر، لكن بعضهم يعني ربما يطلق هذا على الصلاة الراتبة، راتبة الفجر أو سنة الفجر، لكن الصلاة الصبح هي صلاة الفجر التي يصليها الإنسان مع المسلمين. نعم. الأخ يسأل يقول هل ساحة المسجد النبوي الخارجية فيها الأجر في الصلاة فيها نفس أجر الذي يصلي في الداخل كما جاء في الحديث؟ أولا ابتداء نحن نقول يحرص على الصلاة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، وما ألحق به بعد ذلك حقه الخلفاء من عثمان رضي الله تعالى عنه إلى عصرنا هذا، هذا البناء داخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توسيع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجده ولو بلغ إلى صنعاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الساحات الخارجية ورحبة المسجد فهذه فيها خلاف بين العلماء، هل هي تدخل في المسجد أو لا تدخل، فبعض العلماء يرى أنها خارجة من المسجد وأنها لا تدخل، وبعضهم يرى دخولها، وبعضهم يقول إذا أحيطت هذه الرحبات بسور فهي تدخل ضمن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نصيحتي لكل زائر أن يحاول أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. بقدر ما يستطيع أو في الزيادات التي زيدت به، وأن لا يصلي في خارج ساحات المسجد، والله أعلم.